السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة المباركة التي ندرس فيها بعون الله عز وجل كتابا مختصرا موجزا في علم مصطلح الحديث، ألا وهو كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن رحمة الله عليهما للحافظ الإمام السخاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. توقفنا في الدرس الماضي عن الكلام على الحديث الحسن. قال رحمه الله تعالى: والحسن أي لذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض رواته دون الأول في الحفظ، دون الأول اللي هو دون الصحيح، أي الضبط والإتقان، إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط. وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره، يعني عايز يقولك أن التعريف اللي فات ده هو تعريف الحديث الصحيح الحسن لذاته لا لذاته ولغيره. احنا قلنا أن الصحيح نوعين، صحيح لذاته وصحيح لإيه؟ ها؟ لغيره. والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، وتكلمنا عن هذه المسألة في الدروس الماضية. قال: وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره، يعني تعريف يريد تعريفا شاملا يشمل كلا النوعين، فهو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط أو بالمضاعف. دخل أو بالمضاعف دي علشان الضعيف الصحيح الحسن لغيره، أو بالمضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. قال: ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده. وقال إنه من النفائس، يعني ابن الملقن رحمه الله تعالى زاد مصطلحا جديدا ابتكره رحمه الله تعالى، وقال أن هذا المصطلح من النفائس، لأنه يرى أنه قد جدد في علم الحديث فجاء بمصطلح جديد. قال: ويعمه أي الحديث الحسن لذاته ولغيره، والصحيح الذي قبله اللي هو الحديث الصحيح لذاته ولغيره. قال: مما زاده. ده كلام من السخاوي، أحسنتم، كلام الشارح رحمه الله. قال السخاوي: مما زاده أي ابن الملقن. وقال إنه من النفائس أي هذا المصطلح اسم الخبر القوي، الخبر القوي. يعني عايز يقول لك إن العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن سبقوني، ابن الملقن رحمه الله تعالى، ذكروا أن الحديث إما أن يكون صحيحا وإما كان يكون ضعيفا، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. ثم صارت القسمة ثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. فيش حد قال أو ذكر مصطلحا يجمع بين الصحيح والحسن، اللي هو احنا بنسميه المقبول، بنسميه المقبول. يمكن لنا أيضا أن نقسم الحديث باعتبار القبول والرد لقسمين رئيسيين فقط، نقول هذا حديث مقبول وهذا حديث مردود. ثم تفصيل في كلا القسمين، نقول إيه؟ هذا حديث مقبول، والحديث المقبول إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، والمقبول إما أن يكون ضعيفا أو أن يكون فيه راو متهم بالكذب أو أن يكون متروكا أو. ونذكر سائر أنواع الضعف الواردة، سواء كانت في الإسناد أو في المتن أو في الإسناد والمتن معا. فابن الملقن رحمه الله تعالى يعتبر قد أفادنا بهذا المصطلح الجديد، وهو الخبر القوي. الخبر القوي اللي احنا بنقول على الخبر المقبول، خبر ليه المقبول القوي عند ابن الملقن هو الصحيح والحسن. قال الإمام السخاوي: وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة، وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، الحديث إذا كان مقبولا فإنه يصير حجة ويصير ملزما للمؤمن أن يعمل بما فيه، خلاص واجب العمل بما فيه إذا كان إيه؟ إذا كان مقبول، وتثبت به الأحكام الشرعية سواء كانت الأحكام التكليفية أو سواء كانت الأحكام المتعلقة بالآداب والأخلاق ونحوها أو المتعلقة بأصول الديانة كالعقيدة ونحو ذلك. يبقى الحديث إذا كان مقبولا، مقبول يعني ها؟ أيوة حسن، لا صحيح لذاته ولغيره، حسن لذاته ولغيره، ده بيسمى الايه؟ يسمى المقبول. إذا ثبت عندنا الحديث بأي مصطلح من هذه المصطلحات على حسب ما حددنا، يعني عرفنا كل مصطلح منها، فإنه واجب أن يعمل به ويلزم المكلف أن يقبله، خلاص متفقين على كده؟ لكن هو على درجات، بمعنى إن أكيد الصحيح أعلى درجة من الحسن، والحسن أعلى درجة من الحسن لغيره اللي هو الحسن لذاته، يبقى درجات. كما أن الصحيح في نفسه بيختلف بيتفاوت، مش احنا اتكلمنا قلنا ان ممكن يكون في اصح الاسانيد، اصح الاسانيد دي اللي بيسموها سلسله الذهب، كمالك عن نافع عن ابن عمر مثلا او نحوها، وان نزلنا في السلسله نقول احمد ابن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر او غيرها مما ذكره العلماء في اصح الاسانيد، لا شك ان دي سلسله اقوى من غيرها. امتى احنا بقى يعني بنستفيد من هذا الاختلاف في القوه والتفاوت؟ حينما يحدث تعارض بين نصين. التعارض ده ينظر اليه من اوجه كثيره، من ضمن اوجه الترجيح حال تعارض الخبرين، من ضمن اوجه الترجيح حال تعارض الخبرين ان يكون ده اصح من ده، خلاص. ولذا قال رحمه الله تعالى: وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن، بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى، فيشمل المرسل الظاهر والخفي والمنقطع والمعضل والمعلق من غير الصحيحين، وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط، والشاذ والمعلل، ويشمل الشاذ أيضا والمعلل، وهو متفاوت المراتب أيضا، فشره الموضوع، ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف، أو لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. كلام رائع جدا، نبدأ نشرح جزء جزء بإذن الله تعالى. شوف هو بيقول إيه. قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما، هذا تعريف موجز ومختصر جدا، هذا تعريف موجز ومختصر جدا، وربما يكون هذا التعريف فيه شيء من الخلل، إذ الأصل عندنا في التعريفات أنها لا بد أن تكون جامعة مانعة، أن تكون جامعة مانعة. يعني إيه جامعة مانعة؟ يعني تجمع المراد أو المطلوب ولا يدخل فيها في التعريف غير المطلوب. ما نقولش إن أنا ما قلت التعريف ده ممكن ينطبق في بعض جزئياته على صورة أخرى من صور علوم الحديث، يبقى التعريف غير صحيح. عشان تفصل بين الصورة دي والصورة دي لابد من تعريف جامع للمراد مانع من دخول غيره معه. خلاص. فهنا قال والضعيف ما ليس واحدا منهما. يعني لو سئلت ما هو الحديث الضعيف، عرف لي الحديث الضعيف، يقول الحديث الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. الحديث الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. وحاول بعض العلماء أن يضع حدا جامعا مانعا أفضل من هذا، فقال الحديث الصحيح. ما هو ليه بقى؟ خد بالك، لأن الضعيف متفاوت، فهو مراتب، في ضعيف وشديد الضعف اللي هو المتروك وفي الموضوع، كل دي درجات. هو يريد الآن أن يعرف الحديث الضعيف فقط، الضعيف اللي هو بعد الحديث الحسن لذاته في الرتبة، أو اللي نزل عن الحديث الحسن على طول. فهو ما يقول ما ليس بحسن بصحيح ولا حسن، ها؟ ما ليس بصحيح ولا حسن هيشمل جميع أنواع الضعف. أقول الحديث الضعيف اللي يقول عليه ده يدخل فيه شديد الضعف، يدخل فيه المطروق، يدخل فيه الموضوع، يدخل إلى آخره. فنعاوز أحدد نوع معين من أنواع الضعف فقط، اللي هو الحديث الضعيف اللي ضعفه ممكن ينجبر لو جاء من طريق تاني. مش احنا قلنا الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا جاء من وجه آخر، يعني راوي ضعيف عنده خلل في حفظه، وبعدين الحديث جاء من طريق واحد من طريق تاني فيه راوي برضه ضعيف عنده خلل في حفظه، أقول ده مع ده يدل إن الحديث ثابت، فبينجبر بمجيئه من طريق آخر، أصبح واحد مثلا أعرج واحد أعور، ماشي، واحد أعرج واحد أعور، لا شك إن هما لما يمشوا مع بعض هيسندوا بعض، واحد هيشوف واحد هيمشي، واحد هيشوف واحد إيه هيمشي، فباجتماع الأعور والأعرج مع بعضهما يسيران صحيحين أو يصيران صحيحا، كأنه فرض إيه صحيح، كأنه واحد صحيح، رجليه كويسة وتمام التمام ماشي تمام وعينيه كويسة، بس لو فكتهم من بعض هيصبح ده في آفة وده في آفة. بالضبط كده حديث اللي إيه؟ الحديث الضعيف. حديث الضعيف في آفة، الآفة دي عبارة عن خلل في حفظ أحد الرواة أو بعض الرواة، خلل في حفظه يعني عنده يسهو كثيرا أو ينسى كثيرا أو يهم كثيرا، يخطئ كثيرا أو يهم أو يخطئ من غير ما يقوله كثيرا. ومعنى يهم الفعل المضارع يدل على الاستمرار، أي أن الوهم لازم له، الضعف هذا ملازم له، فما يحفظه من الحديث على الصحيح المستقيم ما لما غلطش فيه أقل من اللي هو حفظه غلط فيه. وإحنا قلنا الموضوع ده قبل كده الأسبوع الماضي في الحسن لغيره اللي هو الضعيف. يبقى الضعف ناشئ عن إيه؟ ها؟ عن سوء الضبط، عن سوء إيه؟ الضبط، يعني متعلق بالحفظ بالضبط، مش متعلق بالعدالة، لأن إحنا عرفنا العدالة بأن هي ملكة نفسانية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. فما ينفعش يكون فاسق، ما ينفعش يكون كذاب، ما ينفعش يكون يقع في المعاصي الظاهرة ومسرف على نفسه فيها إلى آخره، يكون يقع في الفجور والعياذ بالله، ما يكونش مبتدع من أصحاب البدع الغلاة في البدع كغلاة المعتزلة أو الخوارج مثلا الغلاة منهم أو الرافضة على جميع أنواعهم. يبقى ما أقول راوي ضعيف حديثه مقبول لو جي من طريق تاني، ده اللي هو عنده ضعف فين؟ ها؟ بسبب حفظه، بسبب ايه؟ حفظه، بسبب الضبط. اتفقنا؟ اتفقنا. فهنا عشان اعرف الحديث الضعيف بس اللي هو ينفع ينجبر، بعض العلماء قال هو ما نزل عن درجة الحسن. بعض العلماء كابن الصلاح عرفه بأنه ما ليس بصحيح ولا حسن، اللي هو يعتبر ابن الملقن رحمه الله تعالى في أصل كتابه التذكرة سار على هذا التعريف، قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني الصحيح ولا حسن. وهذا التعريف منتقد كما ذكرت لكم، لأنه هو ما بيحدش ما بيمنعش من دخول غيره فيه، يدخل في المتروك ويدخل في الموضوع وإلى غيره من أنواع الضعف. خلاص هنا قال إيه بقى؟ قال والضعيف ما ليس واحدا منهما. وأفضل تعريف ذكر في هذا هو ما ذكره الحافظ الإمام شمس الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة، قال والضعيف ما قصر عن درجة الحسن. لو سكت عند هنا هيبقى شبه التعريف ده، نزل عن درجة الحسن، يبقى يدخل فيه كل الدرجات وإن نزلت اللي هي درجات الضعف. لكن هو اللي بقى وضعها هنا قيدا، قال ما نزل عن درجة الحسن قليلا. ها قليلا، القلة الحد ده، القيد ده مهم جدا. قليل يعني أول درجة نزول، بعد ما كان حديثه مقبول اللي هو حفظه ومغلطش فيه أكثر من اللي هو حفظه وغلط فيه، جاء واحد تاني اللي هو حفظه وغلط فيه، مثلا حافظ مثلا 1000 حديث غلط مثلا في 800، غلط في 700 عنده 300، غلط في 600 وعنده الصواب 400، يبقى خطأه أكثر من صوابه على طول شوية صغيرين، لكن عنده صواب بخلاف المتروك اللي حديثه المتروك اللي هو كذاب أو نحو ذلك. فهو ده أفضل حد، اكتبوه اكتبوه عندكم هنا. أفضل تعريف الحديث الضعيف هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، هذا هو التعريف المختار. قال رحمه الله تعالى، أي السخاوي اللي هو شرح التذكرة، قال أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر. مش احنا قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه أو المضاعف الذي ينجبر من طريق آخر؟ ها قلنا خف ضبطه، لو فقد شرط هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. أي شرط من شروط الخمسة دي اللي احنا ذكرناها، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، 5 شروط هما، لو فقد واحد منهما واحدة من دول هيبقى الحديث الضعيف. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب الحديث الضعيف ده، الضعف إما أن يكون متعلقا بالإسناد أو متعلقا بالمتن. خلينا نتكلم عن الضعف المتعلق بالإسناد. المتعلق بالإسناد هذا إما أن يكون سبب الضعف، خد بالك ركز معايا كده، ركز معايا أختاه، ركز معايا أخي، سبب الضعف إما أن يكون بسبب طعن في الإسناد أو سقط في الإسناد، أو بسبب طعن في الراوي، الراوي نفسه هو اللي فيه كلام. ممكن يكون الحديث ما فيش فيه راوي ضعيف بس فيه سقط في السند، زي ما أقول لكم الوقت وأعرفكم صور السقط في الإسناد، وبعدين فيما بعد نتكلم عن صور الطعن في الراوي. الطعن في الراوي المقصود به الطعن في ضبطه أو في عدالته. فهنا بيقول فإن فقد شرطا من شروطه فأكثر، أي من شروط الحديث الحسن فأكثر، صار ضعيفا. وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى. يعني هو عايز يقول لك، وقال والضعيف ما ليس واحدا منهما. طب ما هو بعض العلماء قال، طب ما بل ما تقول ما ليس واحدا منهما، ما ليس بصحيح ولا حسن، ما كفاية تقول الضعيف ما ليس بحسن، لأن لو انت نفيت عنه الحسن وهو أدنى انتفى عنه الصحة، والصحة إيه؟ أعلى. تمام. قال فالصحيح فانحطاطه عن الصحيح أولى فيشمله، يعني يشمل دي صور الضعف بقى، انتبه معاك. الصور اللي هقولها لك دي، احنا قلنا ان الضعف يكون ناشئ عن حاجتين، ها اكتبوا معايا، اما بسبب، اعملوا كده ايه، افتحوا قوسين كده او افتحوا علامتين كده شجرة، اما ان يكون بسبب الطعن او السقط في الاسناد، أو بسبب الطعن في الراوي. يبقى سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. هنتكلم الوقت على الضعف الناشئ عن سقط في الإسناد، ما لهش علاقة الوقت بالراوي، ما لناش دعوة الراوي فيه ضعيف ولا مش ضعيف، لكن سبب ضعف الرئيسي إيه؟ أيوة أحسنتم، إن في حاجة سقطت من الإسناد من الطبقات، مش احنا بنقول ان الاسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، او هو حكاية طريق المتن؟ حكاية طريق المتن، والحكاية دي قلنا معنى كلمة حكاية يعني راوي وصيغة، الصيغة اللي هي عن حدثنا سمعته، لازم دول موجودين في الاسناد، تمام؟ طيب قالك صور السقط في الاسناد، الفيشمل يعني الضعيف المرسل الظاهر، المرسل الظاهر والخفي. الحديث المرسل يا جماعة يعني ايه حديث مرسل؟ لو قلنا ان عندنا اسناد مثلا، مثلا الامام البخاري رحمه الله تعالى او الامام مسلم رحمه الله تعالى مثلا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، مثلا قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا سالم عن ابن عمر، ده سند متصل. آخر حد في السند قبل الصحابي مين؟ سالم عن ابن عمر اللي هو الصحابي، سالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر تابع، أو نافع اللي هو مولى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أو حد بقى من التابعين سعيد بن جبير عن ابن عباس مثلا. لو إن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ده حديث مرسل. حديث مرسل ليه؟ لأن التابعي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هو التابعي ده أدرك النبي؟ لا ما أدركوش. يبقى في حد سقط في السند ولا لا؟ واحد يقول لي طب ما يمكن السقط في الإسناد مين؟ الصحابي. وإذا علمنا أن الساقط في السند هو الصحابي فإن جهالة الصحابي لا تضر، لكن المشكلة أن احنا ما نعرفش، ممكن يكون ساقط واحد تاني من التابعين. ممكن حد يقول لي طب الله إزاي، مش هو بيروي عن الصحابة؟ نعم هو يروي عن الصحابة، وقد يروي عن أقرانه، أقرانه اللي هم نفس الطبقة بتاعته، ممكن يروي عن قرين عن قرين عن صحابي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى هنا عندنا قد يروي عن قرين له أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لغاية ستة. ورد في بعض الأحاديث أن ستة رووا عن بعضهم في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. خلاص يا جماعة؟ يبقى ده اسمه مرسل. يبقى المرسل ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، والتابعي ما أدركش النبي، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده مرسل ضعيف، الاحتمال أن يكون ابن جبير قد رواه عن ابن عباس، واحتمال أن يكون رواه عن تابعي تاني عن ابن عباس. طب والتابعي التاني ده ممكن ما نعرفش حاله، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون متكلم فيه، عشان كده الحديث المرسل ضعيف، لكن ضعفه ينجبر، بمعنى لو جه من طريق تاني شبهه مرسل برضه بينجبر، يعني يقوى فيرقى إلى وأحسنتم إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره، اللي هو أول درجات إيه؟ ها؟ درجات القبول، أول درجات القبول لو جه من طريق تاني. اتفقنا؟ ده المرسل. قال المرسل الظاهر والمرسل الخفي. إيه هو المرسل الظاهر؟ المرسل الظاهر إن تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم كده، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تابعي، الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تابعي صغير، يقول مثلا سعيد بن جبير الليث بن سعد، أي حد من التابعين دول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمعوش من النبي لأنه ما أدركش النبي. ده اسمه إرسال إيه؟ ظاهر. ظاهر ليه؟ لأنه واضح إن فلان ده من التابعين، شفنا تاريخ ميلاده اتلقناه مولود بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فده ظاهر إنه هو ما أدركش النبي، فده اسمه إرسال. الإرسال ده مأخوذ، مثلا أقول دي سلسلة الإسناد، الإسناد هو الإسناد ده من تحته بادئ من تحت من عند المصنف، يعني ده البخاري مثلا، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لغاية ما يوصل لإيه؟ للصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، دي اسمها سلسلة الإسناد. لو انقطعت من فوق من هنا اللي هو التابعي رواه عن النبي، يعني في هنا سقط في الحتة دي، السلسلة هيحصل لها إيه؟ هتعمل كده، يبقى اسمها ايه؟ مرسلة. خدت بالك؟ الإرسال مأخوذ من هذا المعنى، هي السلسلة هي نهايتها اللي هي عند المصنف من تحت هي، وانت طالع حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي ده هو هيقول قال رسول الله، ففيه انقطاع السلسلة يحصل ايه؟ هترسل، عشان كده يسمى بالمرسل، يعني له من اسمه في اللغة نصيب. عرفنا الإرسال الظاهر. طب الإرسال الخفي ايه؟ الإرسال الخفي بقى ان تابعي يدرك صحابي يروي عنه، يدركه ويلقاه. مثلا الأعمش حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه، حج مع مين؟ مع أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن ما سمعش منه ولا حديث. فلو الأعمش قال قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يسمع يفكر إنه هو صحيح. ليه؟ لأنه خفي عليه. هل الأعمش سمع من أنس ولا لا؟ ما هو الأعمش أدرك أنس. الصورة الثانية الانقطاع الجلي أو الظاهر، إن التابعي اللي ما أدركش النبي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أدركش الصحابي يروي عن الصحابي، فمعروف إن هو ميت قبل ما الصحابي يتولد. لكن لما يلقى الصحابي بس ما يسمعش منه خالص ويقول قال فلان، ده اسمه إرسال إيه؟ أحسنتم، خفي. وبيطلق عليه أيضا الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي. يبقى صور الضعف اللي هي متعلقة بالسقط في السند أربعة، ركز معايا. واحد، المرسل سواء كان ظاهر أو خفي وعرفناه. اثنين، المنقطع. المنقطع هو سقوط راوي في وسط الإسناد، في خلال الإسناد سقط راوي، يعني فلان بيروي عن فلان. مثلا أضرب لكم مثال، لو قلنا مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى بيروي مثلا عن نافع، طب لو مالك قال قال عبد الله بن عمر وهو ما أدركش الصحابة، صح؟ وأدرك نافع لكن ما أدركش مين؟ ما أدركش ابن عمر. طب لو أن مالكا روى عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه، ده بيسمى ايه؟ يسمى انقطاع. انقطاع ليه؟ لان في واحد في النص سائط مش موجود، لان انت ما ادركتش ابن عمر، انت مولود بعد ما مات، يبقى اكيد في راوي تاني انت نزلته اسقطته، ده اسمه منقطع. السلسله اتقطعت مش متوصله. والمعضل، المعضل هو زي المنقطع بالظبط بس يسقط من السند اتنين مش واحد. يعني لو مثلا قلنا في السلسلة اللي احنا بنذكرها دي مثلا، وكيع يروي عن سفيان ابن عيينة، وسفيان يروي عن الزهري، والزهري يروي عن سالم. لو قال مثلا وكيع قال سالم، يبقى سقط كام؟ اثنين اثنين اثنين على التوالي يعني ورا بعض، ده بيسمى معضل. قال والمعلق، المعلق ده هو سقط في السند برضو، بس ازاي؟ لو قلنا الحديث ده بيروي البخاري في صحيح، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال مالك حدثنا فلان عن فلان، البخاري أدرك مالك؟ الجواب لا. يبقى في انقطاع ما بين البخاري وبين الإمام مالك. الانقطاع ده من تحت، من سلسلة السند هي، خلينا عرفتها، هذه سلسلة الإسناد، ده البخاري تحت وده الصحابي فوق، تمام؟ في النص هنا، في نص السلسلة هنا مثلا، أو شيخ المصنف، هو المفترض البخاري بيقول مثلا، يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، صح؟ لو البخاري راح قايل مباشرة هو البخاري رحمه الله تعالى، ما سمعش منين؟ من وكيع. لو قال البخاري حدثنا قال وكيع ما قالش حدثنا، يبقى اسقط ايه؟ شيخه، صح؟ طب لو قال البخاري قال الأعمش، يبقى اسقط شيخه، صح؟ طب لو قال البخاري قال ابو هريرة الصحابي، اسقط كل السلسلة اللي حدثته لغاية مين؟ الصحابي. ده بيسمى معلق، لأن السقط بدأ منين؟ من تحت، من هنا. المرسل السقط بدء من فين؟ من فوق معلقه لما الشيء هو الوقت متصل اهي تمام. لو شيخه سقط اصبحت السلسله معلقه، ليه؟ مش واصله للاخر. فهمت يعني ايه معلق؟ ده معنى المعلق. والمعلق يبقى دي صور السقط من السند. نقولها بسرعه مجمله. صور السقط من السند عندنا الضعف، اما ان يكون بسبب سقط في السند او ان يكون بسبب ايه؟ طعن في الراوي. ممتاز. سقط في السند له صور. واحد، المرسل ده سقط في اعلى الاسناد الصحابي فمن بعده. اثنين، معلق او منقطع، منقطع اي سقط في السند. ثلاثه، معضد يسقط اثنين مع بعض. اربعه، معلق يسقط شيخ المصنف اللي هو صاحب الكتاب البخاري الترمذي اي حد فما فوقه، ده يسمى معلق. دي صور. اي حاجه من دي في الاسناد تحصل يبقى الاسناد فيه ضعف. قال والمعلق في غير الصحيحين، في معلقات في صحيح البخاري. المعلقات في صحيح البخاري مقبولة ليه؟ لأسباب. باختصار كده، إن البخاري ممكن يعلق الحديث، ممكن يقول قال الزهري وما أدركوش اختصارا للسند، وعنده الحديث ده قد رواه في مكان آخر متصل الإسناد فحب يختصر. دي صورة من صور الانقطاع. أو ما يكونش في حد في السند ده على شرطه، هو عارف إن الحديث صحيح بطريق آخر فذكر في كتابه الصحيح اللي هم على قد الشرط بتاعه. شرطه في الصحيح شرط قوي، الرجال فيه لابد أن تكون على درجة عالية من التثبت والحفظ، ونبقى نبين ده في موضع آخر إن شاء الله. قال لك فالمعلقات اللي في الصحيح مقبولة، ليه؟ لأنه قد علم أنها متصلة في مكان آخر. ولذلك معلقات البخاري الحافظ ابن حجر صنف كتابا اسمه تغليق التعليق، جاب الحديث اللي في صحيح البخاري، البخاري مثلا قال قال الزهري، فجاب له طرق تانية موصول لغاية الإمام الزهري وهكذا وصلها، اسمه تغليق التعليق. فأثبت أن البخاري ما فيش عنده معلقات في كتابه، معظم المعلقات اللي في كتابه كلها أو معظمها خاصة ما كانت من المسانيد فإنها صحيحة متصلة، عشان كده هو استثنى. قال كل دي أنواع الضعف، والمعلق في غير الصحيحين، في غير الصحيحين ضعيف، في الصحيحين مقبول. وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط. خلصنا الوقت الضعف اللي بسبب إيه؟ ها؟ بسبب السقط في السند. نيجي للضعف اللي بسبب الطعن في الراوي، إن الراوي بتاعه ما يحتملش، الراوي ما هوش ضابط، مش حافظ كويس. قال وما كان رويه ضعيفا مجهولا. مجهولا المجهول ده يعني ما حدش تكلم فيه من العلماء، ممكن يعرفوا اسمه واسم ابوه وكل حاجة بس ما حدش عارف هو ثقة ولا ضعيف، ما حدش تكلم فيه، فطالما العلماء ما تكلموش فيه يسمى مجهولا. مجهول عين أو مجهول حال. مجهول حال يروى عنه هو تلامذته اثنين فأكثر، وما فيش حد من العلماء يوثقه، يقول لك والله ده كان بيصلي في المسجد، ده كان بيقوم الناس في الصلاة، بس محدش قال فيه ثقة ولا حد قال فيه صدوق من العلماء، فده اسمه مجهول. أو ما يرويش عنه غير راوي واحد بس، ملوش حد روى عنه إلا تلميذ واحد، ده بيسموه مجهول العين، حتى لو عرف اسمه لم تعرف عينه، ده ما رواش عنه راوي واحد فما نعرفوش مين ده، محدش يعرفه غير هو الراوي ده بس، مين ده ما نعرفش إنه مين. خلاص. أو مجهولا أو غير ضابط. غير ضابط يعني عنده خلل في الحفظ زي ما ذكرنا، اللي هو يهم أو يخطئ، فإن زاد خطأه بيسموه فاحش الخطأ أو فحش خطأه. فحش خطأه ده إيه؟ ده حديثه بقى متروك، مش ضعيف، متروك، يعني ما عادش يتقبل أبدا حتى لو جه من أي طريق آخر. اتفقنا؟ قال والشاذ والمعلل وهو متفاوت المراتب أيضا. والشاذ والمعلل أيضا من الحديث الضعيف الحديث الشاذ، وهيجي معانا إن شاء الله، والحديث المعلل هيجي معانا. قال وهو متفاوت المراتب. يعني إيه؟ يعني في ضعيف خفيف الضعف. خفيف الضعف يمكن أن يرتقي إذا جاء من طريق ثاني زي ما احنا قلنا، اللي هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، واللي الضعف فيه بسبب أن الراوي مش بيحفظ كويس بس. وفي ضعيف شديد الضعف لا يصلح في الشواهد والمتابعات حتى لو جه من طرق أخرى، هو إذا كان في روي فاحش الخطأ أو كذب أو نحو. قال فشره الموضوع. الموضوع يعني الحديث الموضوع. قال الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع يا جماعة يعني الحديث المؤلف، حديث الايه المؤلف، وهيجي معنا شرحه بالتفصيل بإذن الله تعالى. قال فشره الموضوع، ان واحد اخترع حديث، زي ما واحد مثلا كان بيشتغل بيتاجر في الهريسة، في الهريسة نوع من انواع التوابل، مش الهريسة بتاعتنا، نوع من انواع التوابل مش الحلويات، فكان بيشتغل فيها فقال كل الهريسة فإنها تشد الظهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الهريسة فإنها تشد الظهر. واحد تاني كان بيتاجر في الجرجير قال عليكم بالجرجير، لو علمتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. هو جايب الكلام ده منين؟ ما قال لي، وهيجي الكلام في التفصيل بإذن الله تعالى. قال ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم، يعني في أقسام ثانية أخرى وصور ثانية للضعف، لكن العلماء ما حطلهاش مصطلح معين فيدخل كله تحت مسمى الضعيف. أنواع، أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا القسم، زائد على 80 بل على 100. أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث يزيد على 80، ده كلام الملقن السخاوي قال بل 100، بل 100. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن الحافظ العلائي قال وهو 100 نوع. ابن الصلاح ذكر في كتابه المشهور اللي هو علوم الحديث، معرفة علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث، ذكر رحمه الله تعالى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث تقريبا، فهو ذكر 65 نوع من أنواع علوم الحديث. الحافظ العراقي الحافظ العلائي قال بل يصل إلى 100، وزاد بعض الأنواع. الحافظ ابن حجر كملوا إلى 100، إلى 100 نوع، فأوصلوه إلى 100 نوع. فهنا ابن ملقن يقول هو 80 ويزيد، قال بل على 100، بل هو زائد على 100. السخاوي بيقول كده. منه أنواع بقى يذكر منه، قال المسند وهو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا نوع من الواحد اسمه المسند. يعني المسند، المسند يشترط في شرطين، الاتصال والرفع. يعني كل راوي روى عن شيخه، قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت فلانا وكيعا مثلا، قال سمعت الأعمش، قال سمعت أبا صالح أو عن أبي صالح عن أبي هريرة، ده مسند. ماشي، يبقى المسند هو ما اتصل سنده، لابد أن يكون كل راوي سمع من الراوي اللي ها اللي فوقه، الراوي الذي فوقه. ده واحد. اثنين، يشترط في المسند شرطين اهو، واحد اتصال السند، اثنين الرفع. يبقى اتصل سنده فلان عن فلان عن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ولو ظاهرا مرفوعا، يعني عايز اقول لك ان هو في الظاهر ان هو كلام النبي، لكن لو جمعنا الطرق ممكن نلاقي فيه عله بنحكم عليه بالرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ده اسمه ايه؟ المسند. اثنين، ركز معايا في المصطلحات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا المسند. اثنين، المتصل. تعريف المتصل، قال هو ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا وسمي موصولا. يقول لك اتصل السند، احنا قلنا المسند بيشترط فيه شرطين، ان السند متصل كل راوي سمع من اللي فوقه ويكون من كلام النبي. المتصل في شرط واحد بس، ان السند يكون متصل كل راوي سمع من فوقه، ممكن يكون مش كلام النبي في الاخر، حدثنا فلان عن فلان عن ابن عمر، كلام ابن عمر صحابي، حدثنا فلان عن فلان عن الحسن البصري تابعي، وكل واحد من دول ليه مصطلح هنقوله ان شاء الله تعالى. يبقى ده المسند. يبقى المسند تعريفه، خد بالك المتصل الأصل تعريفه ما اتصل سنده إلى قائله، سواء كان مرفوعا أو موقوفا وسمي موصولا، وكذا متصلا، يعني ممكن يقول لك هذا موصول وهذا متصل، كل دي أسماء للمتصل. قال أيضا وضده أي الموصول ما زاده المفصول، وأما ضد المتصل فالمنقطع. ماشي. قال والموصول ما زاده المفصول وأما ضد المتصل فالمنقطع. أمول ده حديث متصل، عكسه حديث منقطع. منقطع يعني في سقط في السند، متصل كل راوي سمع، منقطع يعني في راوي في النص، الراوي ده روى عن الراوي ده وهو ما سمعش منه، هو ده مولود، ده مولود قبل ما الراوي ده، بعد ما الراوي ده مات، أمال في وسطة في النص، هذه الوسطة لم يذكرها. تمام، لم يذكر هذه الواسطة. قال والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. يبقى عندنا المسند عرفنا إيه هو، والمتصل عرفنا إيه هو، النوع الثالث المرفوع. يبقى مسند عرفنا، المسند بيجمع حاجتين الاتصال والرفع، وبعدين المتصل، المتصل يكتفى فيه بأن السلسلة متصلة إلى آخرها، سواء كانت للنبي أو كانت إلى الصحابي أو إلى التابعي. في بقى المرفوع، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلا سند، يعني إذا قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى إيه؟ يسمى مرفوعا. قال أي غير متصل. قيل أن المسميات الثلاثة ينظر فيها إلى ما يشعر بها به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم، نتكلم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم عن الحديث الموقوف وبعض أيضا أنواع علوم الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم الحافظين لسنته الزابين عنها القائمين على حياضها، وأن يجعلنا جميعا من أهل الحديث الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.